أنام في يديك، أسكن في سماك، أفرح في لواك، لأنك أنت أبي. كطفل ولدت كشاة ذبحت، كملك انتصرت، كنت من الموت لأجلنا. كنت من الموت.